الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 22 من شرح كتاب الصلاة من منهج طلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. جزاه الله خيرا، الله يحفظه. من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا للباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في سجودي التلاوة والشكر. فقال رحمه الله تعالى: باب تسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع قراءة مشروعة، وتتأكد له بسجود القارئ، وهي 14، ليس منها سجدة صاد، بل هي سجدة شكر تسن في غير صلاة، ويسجد مصل لقراءته مأموما فلسجدة إمامه. طيب، هذا الباب كما بينا عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سجودي التلاوة والشكر. والمقصود بسجود التلاوة يعني السجود الذي سببه التلاوة، السجود الذي سببه التلاوة، وهذا من إضافة الحكم إلى سببه، هذا من إضافة الحكم إلى سببه. والمقصود طبعا بالتلاوة اللي هي تلاوة القرآن، تلاوة الآيات الكريمة. فأحيانا في بعض الآيات إذا قرأها المصلي ينبغي ويسن له أن يسجد عند قراءتها أو بعد الانتهاء من قراءتها. وسجود التلاوة مشروع بالإجماع، وقبل الإجماع السنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد، فيسجد هو صلى الله عليه وسلم ونسجد، يعني نسجد نحن، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، حمد الله، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، يعني من كثرة من سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم لتلاوته هذه الآيات. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. فإذا مر بالسجدة يعني الآية التي فيها سجدة، كبر وسجد وسجدنا معه. وهذا الحديث رواه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، إذا قرأ ابن آدم السجدة يعني السجدة في الصلاة، أو السجدة أقصد عند التي يجدوها عند تلاوة الآيات، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يعني تقرأ الآيات التي فيها سجدة وتسجد بعد الانتهاء من هذه الآيات، يعتزل الشيطان ويبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وحديث أخرجه البخاري بمعناه، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. يبقى إذن سجود التلاوة مشروع بدلالة هذه الأحاديث، وكذلك بإجماع العلماء، أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة. أما بالنسبة لحكمها، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها سنة، ذكر رحمه الله تعالى أنها سنة، ودلالة ذلك أو دليل ذلك ما سبق من أحاديث يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لهذا النوع من سجود التلاوة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على آية فيها يعني أمر بالسجود كان يسجد عليه الصلاة والسلام ويسجد معه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب. قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، أو إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ومن هنا أخذ العلماء، ومن الحديث الآخر الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، أخذ الشافعية والجمهور استحباب سجود أو السجود للتلاوة، وأنه ليس بفرض أو واجب. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: عرضت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة كانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعرضون عليه القرآن كما كان يعرض هو القرآن على جبريل عليه السلام، فكان الصحابة يعرضون القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر هؤلاء زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب. وابن كعب خصه الله عز وجل من دون الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ عليه وعرض عليه قراءته. ها نزل الوحي من فوق سبع سماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة يقول له: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ على أبي سورة البينة. شوف، يبقى ينزل الوحي عشان إيه؟ عشان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أبي بن كعب فيقرأ عليه سورة البينة. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة إلى أبي ويطرق عليه الباب: من؟ رسول صلى الله عليه وسلم. ها فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: وقد سماني أنا؟ ذكرني أنا باسمي؟ فقال: نعم. فأخذ أبي يبكي رضي الله عنه وأرضاه إذا علم أن الله سبحانه وتعالى ذكره باسمه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب للقراءة عليه. ومن ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عبد الله بن مسعود نفسه كان يحث الصحابة على القرآن غضا طريا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فيأخذه من في عبد الله وابن من ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعين سورة، وأخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون سورة، ما من آية إلا ويسأله فيها في معناه وفي تفسيره الأخير. قال: ذلك متى؟ لما جاءه أمر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي بمصحفي حتى يحرقه مع بقية المصاحف حتى لا يبقى إلا مصحف واحد، وهو مصحف الإيه؟ المعروف مصحف الإمام. لما اختلف وتنازع الناس في القرآن في القراءات إلى آخره، فجمع عثمان يعني الناس على حرف واحد. فابن مسعود: كيف ذلك؟ أنا تأخذ مصحفي وتجعلني أقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت؟ كنت وأنا أقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له غدر يلعب مع الصبيان في الشارع، وأنا كنت ساعتها قاعد بتعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان بيلعب مع الصبيان الصغار، في الآخر أنا تنزلني أقرأ على أو تلزمني أن أقرأ على قراءة ابن مسعود، قراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه؟ واضح. فزيد بيقول: عرضت سورة النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد، فلم يسجد منا أحد. فدل ذلك أيضا على، وطبعا سورة النجم بالاتفاق آخرها سجدة، ومع ذلك لم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها مستحبة ومسنونة وليست بواجبة أو فرض. واضح؟ يبقى إذن حكم سجود التلاوة سنة مستحبة ليست بفرض، وهذا مذهب الشافعية على المعتمد عندهم ومذهب كذلك الجمهور. والسنية هنا في حق القارئ وكذلك في حق المستمع، في حق القارئ وفي حق المستمع. في حق القارئ حتى لو كان هذا القارئ صبيا، أو كان القارئ امرأة، أو كان خطيبا حتى لو كان على المنبر وقرأ آية فيها سجدة أو سمع آية فيها سجدة فيسن له أن ينزل ويسجد إذا كان المكان قريبا. واضح؟ هذا يسن في حق الجميع، يسن أن يفعل أو أن يصنع ذلك. أما من كان في الخطبة يستمع للخطيب قالوا فلا يجوز لهم أن يسجدوا، يحرم عليهم السجود في هذه الحالة. يبقى الإمام له أن يخطب حتى إذا قرأ أو سمع آية فيها تلاوة، أما من يستمع الخطبة الحاضرون فلا يشرع لهم ولا يسن لهم بل لا يجوز لهم السجود. لماذا؟ قالوا إن هذا يعد إعراضا عن واجب، وهو الاستماع عن إيه؟ وهو الاستماع الخطبة. وطبعا لا يجوز للإنسان أن يترك واجبا من أجل إيه؟ من أجل سنة. واضح؟ فهذا إعراض، هو قاعد وحتى لو هو نزل سجد لكنه حاضر للاستماع الخطبة، فهو منشغل بالواجب على كل الأحوال. واضح؟ كذلك هي سنة، زي ما قلنا هي سنة للقارئ، سنة كذلك في حق المستمع، إلا طبعا من حضر الخطبة كما بينا وسجد الإمام. أما بقية من سمع، من يسمع، بقية الناس من يسمع السجدة فيسن له كذلك أن يسجد إذا سمعها، سواء بقى قصد السماع أم لم يقصد السماع. قصد السماع هو بيسموه بالمستمع، أو لم يقصد السماع اللي هو السامع، عندي سامع وعندي مستمع. سامع يعني سمع لكن له لم يقصد السماع. واضح؟ لم يتقصد ذلك، هو ماشي ولا حاجة سمع آية جت على يعني ترمى إلى أسماعي آية فيها سجدة فيسن له أن يسجد. مستمع اللي هو جالس ومنصت وعمال يستمع للآيات، فأثناء الاستماع يعني تليت عليه آية فيها سجدة فيسن له أن يسجد. فالسامع أو المستمع في كل الأحوال، في كل أحواله يسن له أن يسجد في هذه الحالة. تتأكد هذا أو يتأكد هذا الاستحباب إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ فيتأكد في حق السامع السجود، فيتأكد في حق السامع السجود. يبقى إذن القارئ في كل الأحوال يسن له، القارئ في كل السامع في كل الأحوال يسن له، لكن يتأكد هذا الاستحباب متى؟ إذا قرأ، إذا سجد القارئ، يبقى هو قاعد بيسمع واحد مثلا بيقرأ، فهذا القارئ سجد، يتأكد في حق السامع أن يسجد هو الآخر. واضح؟ طيب هل في ارتباط بين سجود القارئ وسجود السامع؟ لا، لا ارتباط بينهما، يعني هذا يسجد وهذا يسجد، يسن لهذا أن يسجد ويسن لهذا أن يسجد. إذا سجد القارئ وترك السامع ها يجوز، إذا سجد السامع وترك القارئ أيضا يجوز. واضح؟ إذا سجد القارئ أولا ثم بعد ذلك السامع، أو السامع أولا ثم القارئ، لا ارتباط بين هذا وذاك. واضح؟ يعني مش شرط بقى يبقى إذا سجد القارئ يبقى أنا أسجد وراه، وبعد كده إذا سلم أسلم أنا كمان. لا، لا ارتباط بين سجود القارئ والسامع، لا ارتباط بينهما. طيب بيذكر رحمه الله تعالى أن هذه السنية متعلقة ما لو إذا كانت القراءة مشروعة، لذلك بيقول وسامع قراءة مشروعة، يعني يسن في حق السامع إذا كان يسمع قراءة مشروعة، وهذا شرط سنية السجود في حق السامع، أن يكون ما سمعه من القرآن مشروعا. بمعنى مثلا إذا قرأ شخص وهو في القيام في الصلاة، مشروع القراءة في أثناء القيام مشروع ولا لا؟ مشروع، خرج بذلك ما لم إذا كانت القراءة غير مشروعة، كمن قرأ قرآنا في الركوع أو في السجود، في هذه الحالة لا يشرع للسامع أن يسجد، لأن القراءة هنا غير مشروعة، لأن القراءة هنا غير مشروعة. أو أنه كان جنبا، وقراءة القرآن للجنب على المذهب ها حرام، فهي قراءة غير مشروعة أيضا، فلا يسن للسامع في هذه الحالة أن يسجد. كذلك إذا كان القارئ سكرانا، واضح؟ يبقى في كل الأحوال إذا كانت القراءة غير مشروعة، سواء كانت على الكراهة أو على التحريم كما في حالة الجنب، ففي هذه الحالة لا يشرع أو لا يسن للسامع أن يسجد للتلاوة. واضح؟ ثم قال بعد ذلك وهي 14، وهذا على المذهب المنصوص أن سجدات التلاوة 14، وذلك لحديث أبي داود الذي أخرجه في سننه بإسناد حسن عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن. كم؟ 15 سجدة. أول هذه السجدات في القرآن هي سجدة إيه؟ ممتاز، سجدة الأعراف في آخر الأعراف. آخر هذه السجدات في سورة العلق، واضح؟ وعند كذلك في سورة في ركعتا في سجدتا أو عندي سجدتا الحج في أثناء السورة وفي آخر السورة أيضا، واضح؟ فهم في مجمل هذه السجدات كم؟ 15، واضح؟ لكن كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بيقول: ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان. طيب احنا قلنا في المذهب هم 14 بس، طب وال 15؟ الخامسة عشر هي سجدة صاد، سجدة صاد، وسجدة صاد كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود أو ليست من عزائم السجدات، لكنها سجدة شكر، سجدة شكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. سجدها داود توبة ونسجدها نحن شكرا، يعني شكرا لله سبحانه وتعالى على أن قبل توبة داود عليه السلام، كما أننا نصوم يوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالى على أن نجى موسى عليه السلام، واضح؟ لكن لما سجدها داود عليه السلام سجدها لماذا؟ توبة. فظن داود أنما ده سليمان، ظن داود زنى داود أنه فتنذنى فاستغفر ربه فخر راكعا وأنا خلاص. فهنا سجدها توبة عليه السلام ونسجدها نحن شكرا لله سبحانه وتعالى على أنه قبل من داود عليه السلام هذه السجدة. وهذا الحديث اللي هو حديث سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، هذا حديث أخرجه النسائي وصححه ابن السكن كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص. فهي سنة أيضا، لكنها بالنسبة لسجد الصاد سنة في غير الصلاة، أما بالنسبة لسجدات الصلاة التي نحن بصددها الآن كم؟ 14، لكن مجمل السجدات كم؟ 15، لكن داخل الصلاة 14 بس، واضح؟ أما سجدة صاد فهي سجدة لكن في غير الصلاة، في غير الصلاة، بحيث أنها لو سجدها في صلاته تبطل الصلاة. لو سجد هذه السجدة سجدة صاد على المذهب الأصح في المذهب أنه إذا سجد سجدة صاد في صلاته بطلت بذلك الصلاة، قالوا أنها زيادة تبطل الصلاة. وطبعا هذا مقيد بما إذا كان عالما عامدا، عالما بالتحريم وفعل ذلك عامدا، يعني لم يكن ناسيا أو جاهلا مثلا، واضح؟ فإذا فعل ذلك وسجد هذه السجدة سجدة صاد عالما بالتحريم وعامدا، في هذه الحالة تبطل الصلاة لأنها زاد فيها زيادة تبطل معها الصلاة. فهي سنة لكن في غير الصلاة كما ذكرنا. طيب حتى قالوا حتى لو أنه قصد بهذا السجود الشكر مع التلاوة في أثناء الصلاة أيضا تبطل الصلاة. لماذا؟ قال إن في هذه الحالة اجتمع عندي مبطل وغير مبطل. إيه هو المبطل؟ اللي هو سجود الشكر، وغير المبطل سجود التلاوة. فإذا اجتمع عندي مبطل وغير مبطل غلب المبطل، واضح؟ لذلك قالوا حتى لو قصد بهذا السجود التلاوة مع كونه شكرا في هذه الحالة تبطل أيضا الصلاة. طيب، قال بعد ذلك ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما أو لا مأموما، يعني يسن للمصلي سواء كان إماما أو منفردا أن يسجد إذا سمع أو إذا قرأ آية فيها سجدة، أو سمع غيره يقرأ آية فيها سجدة، فيسن للإمام ويسن كذلك للمنفرد أن يسجد حينئذ. فيسن للإمام ويسن للمنفرد أن يسجد حينئذ. أما المأموم، المأموم لا يسجد إلا بسجود إمامه، المأموم لا يجوز له أن يسجد إلا بسجود إمامه. لماذا؟ قالوا لوجوب المتابعة، إنما جعل الإمام ليتم به، واضح؟ فلا يسجد المأموم إلا بسجود إمامه، واضح؟ إذا سمع الإمام أو سمع المنفرد، أو إذا قرأ أقصد الإمام أو قرأ المنفرد آية فيها سجدة، فيسن له في هذه الحالة أن يسجد. أما المأموم فلا يسجد إلا بسجود الإمام، واضح؟ طيب، لو سجد الإمام وتخلف المأموم، لو سجد الإمام وتخلف المأموم، أو العكس سجد المأموم دون الإمام، في كل هذه الأحوال تبطل الصلاة للمخالفة الفاحشة، تبطل الصلاة للمخالفة الفاحشة. أما إذا سجد الإمام، وهذه حالة ثانية، أما إذا سجد الإمام ولم يسجد المأموم لعدم علمه بسجود الإمام، وليكن مثلا المأموم في صفوف متأخرة، واضح؟ فسجد الإمام دون أن يعلم المأموم، فلم يعلم المأموم بأن الإمام قد سجد إلا بعد أن رفع، في هذه الحالة تبطل الصلاة لأنه معذور، واضح؟ لا، مش هيسجد بقى خلاص، واضح؟ أو علم أن إمامه قد سجد، علم المأموم، دي حالة تانية، علم المأموم أن إمامه قد سجد، فلما أراد أن يسجد رفع الإمام، في هذه الحالة لا يجوز له أن يسجد، بل يعود إلى القيام كما كان، واضح يا جماعة؟ لذلك النبي يقول ويسجد مصل لقراءته لا مأموما أو إلا مأموما فلسجدة إمامه، فإن تخلف أو سجد دونه بطلت، تخلف عن الإمام الذي سجد أو سجد هو دون الإمام تبطل في هذه الحالة الصلاة. يبقى تنبيه بس، يعني ننبه عليه وهو يعني سبق لسان، أنا قلت لو سمع الإمام أو إيه أو قلت أو لمنفرد قراءة غيره يسن له أن يسجد، لا، يسجد لقراءة نفسه هو، ويسجد كذلك المنفرد لقراءة نفسه هو فقط، لأن القاعدة عندي المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، هو أصلا مشغول بالصلاة فلا يشغل حينئذ بسجود التلاوة التي يسببها ومقتضيها خارج الصلاة، واضح يا جماعة؟ يصلي منفرد، يصلي مع نفسه، يصلي منفرد، إمام أو منفرد. أما المأموم فلا يسجد إلا بسجود إمامه. إحنا بنتكلم على إيه؟ على مسألة واحدة بس، إذا سمع الإمام وهو في الصلاة شخصا يقرأ آية فيها سجدة، هل يسجد؟ لا يسجد. طب المنفرد نفس الكلام، سامع شخصا يقرأ بآية فيها سجدة، هل يسجد؟ لا يسجد. واضح؟ الإمام والمنفرد يسجدان لقراءة نفسيهما. واضح؟ المأموم في كل الأحوال لا يسجد إلا بسجود إمامه. المأموم في كل الأحوال لا يسجد إلا بسجود إمامه. واضح كده المسألة؟ طيب، بعد ذلك بيقول ويكبر كغيره لهوي ولرفع بلا رفع يد ولا يجلس للاستراحة. ثم تكلم بعد ذلك عن أركان هذه السجدات أو هذه السجدة. إذا أراد المصلي أن يسجد، طبعا بنتكلم هنا على المصلي، خد بالك ركز في هذه الصورة. إذا أراد المصلي أن يسجد في هذه الحالة يسن له أن يكبر، يسن له أن يكبر للهوي للسجود، ويكبر كذلك للرفع من السجدة، ويكبر كذلك للرفع من السجدة. طب هل يرفع يده عند السجود؟ الجواب لا، ولا يرفع يده، لا يرفع يده مع التكبير إذا أراد أن يسجد، لا يرفع يده عند السجود، لكن يكبر فقط عند السجود ويرفع ويكبر عند الرفع من السجود. يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود، لكن يرفع يده دون أن يرفع يده، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. لم يرد أنه كان يرفع يده إذا أراد أن يسجد للتلاوة عليه الصلاة والسلام. واضح؟ كذلك لا يسجد للاستراحة، يعني إذا رفع من السجد من السجود هل يجلس للاستراحة؟ أيضا لا يجلس للاستراحة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال بعد ذلك وأركانها لغير مصلي. لاحظ هنا هيتكلم عن إيه؟ عن غير المصلي. عرفنا المصلي هيكبر إزاي وهيسجد إزاي، يبقى يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع دون أن يرفع يده ودون أن يجلس الاستراحة. طب غير المصلي، قال وأركانها لغير المصلي تحرم وسجود وسلام. يعني إذا أراد غير المصلي أن يسجد للتلاوة، يبقى أنت كده مش في صلاة، جالس مثلا بتقرأ قرآن أو بتسمع، واضح؟ وأراد أن يسجد للتلاوة، فيجب أن تتوفر هذه الأشياء المذكورة. أول شيء لابد أن يكبر للإحرام ناويا بذلك سجود التلاوة. واضح؟ لأن تكبير الإحرام في سجود التلاوة ركن، لأنها كالصلاة تماما، سجود التلاوة كالصلاة تماما، والإنسان لا يدخل في الصلاة إلا بتكبير إحرام. كذلك بالنسبة لسجود التلاوة لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام. وطبعا قلنا لابد أن تقترن مع التكبيرة النية، ويكتفى عند المتأخرين بالمقارنة العرفية. واضح؟ طيب، يبقى أول حاجة أن يكبر للإحرام ناويا بذلك السجود. واضح؟ طيب، بالنسبة للمصلي، إذا كان الحالة الأولى السورة الأولى، من أراد أن يسجد للتلاوة وهو يصلي، هل يشترط النية في هذه الحالة؟ هل يشترط نية السجود للتلاوة؟ قالوا لا يشترط بالنسبة للمصلي. ليه؟ لأن تكفيه نية الصلاة، نية الصلاة تنسحب إلى هذا الفعل لأنه داخل فيها. أما بالنسبة لغير المصلي فيشترط مع تكبيرة الإحرام نية سجود التلاوة. واضح كده؟ يبقى الركن الأول تكبيرة الإحرام مع النية. الركن الثاني أن يسجد، والسجود كسجود الصلاة كما سيأتي إن شاء الله في معرفة كيفية سجود التلاوة. يبقى لابد من السجود. الركن الثالث وهو السلام بعد الجلوس. الركن الثالث السلام بعد الجلوس، يعني أول حاجة هيكبر، وبعد ما يكبر هيعمل إيه؟ هيسجد. بعد ما يسجد كسجود الصلاة يجلس ثم يسلم، لكن طبعا بلا تشهد، بلا تشهد، سلام فقط دون تشهد. فهذه الأركان الثلاثة لابد أن تتوفر في سجود التلاوة. أول حاجة يكبر الإحرام، وبعد كده يسجد ثم يجلس ويسلم. واضح كده؟ ويسن مع ما ذكرناه أن يرفع يده عند تكبيرة الإحرام، أن يرفع يده عند تكبيرة الإحرام كما يرفع يده عند تكبيرة الإحرام في الصلاة. واضح؟ ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من طهر وستر العورة وتوجه إلى القبلة ومعرفة دخول الوقت. وما هو دخول الوقت بالنسبة لسجود التلاوة؟ لا غلط، دخول الوقت إذا انتهت الآية، عند الانتهاء من الآية. إذا انتهى من الآية التي فيها سجدة التي يسن ويشرع عندها السجود، حينئذ يكون دخل إيه؟ دخل وقت صلاة أو سجود السهو، سجود التلاوة، دخل وقت سجود التلاوة. واضح؟ وله أن يسجد ما لم يطل الفصل عرفا، وله أن يسجد ما لم يطل الفصل عرفا، يعني لو ترك السجود وطل الفصل في العرف، في هذه الحالة قد فات وقتها وخرج وقتها. واضح؟ لذلك بيكون من شروط، من شروط صحة سجود التلاوة أن يتم الآية، يعني التي فيها. فلو قرأ بعض الآية لا وسجد، لا لا تصح هذه السجدة ولا تحتسب سجدة أصلا للتلاوة، لابد أن ينتهي من إيه؟ من الآية كاملة اللي فيها السجدة. يعني واضح يا جماعة؟ كيفيتها إذا أراد أن يسجد للتلاوة، ما هي الكيفية؟ بيقول وهي كسجدتيها، يعني سجدات أو سجدة التلاوة كسجود الصلاة في الفرض والسنن، في الفرض والسنن، زي ما بتسجد بالضبط في الفروض وفي السنن كذلك تسجد في التلاوة. ويسن إذا سجد أن يقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. واضح؟ وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم ارفع لي بها درجة وحط عني بها خطيئة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. كل هذا مما يسن أن يقال في سجود التلاوة. آخر مسألة متعلقة بسجود التلاوة، وهو قوله رحمه الله تعالى وتكرر بتكرر الآية، وهذا أيضا مما يسن، يسن أن يكرر سجود التلاوة كلما كررت الآية التي فيها سجود، يسن أن يكرر سجود التلاوة كلما كرر الآية التي فيها سجود، حتى ولو كان ذلك في مجلس واحد أو كان في ركعة واحدة. واضح؟ يسن أن يكرر سجود التلاوة كلما كرر هذه، كلما كرر هذه الآية. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا لوجود المقتضي، لأن السبب توفر عندي، سبب السجود توفر وهو انتهاء من هذه الآية، فيسن كلما كرر أن يكرر معها، مع السجود. واضح؟ أما لا، أما إن لم يسجد، أما إن لم يسجد مع تكرار الآيات فيجزئه ويكفيه سجدة واحدة، يعني يسجد مرة واحدة تكفي عن كل الآيات التي سجدها قبل ذلك. واضح كده يا جماعة؟ طيب آخر شيء بقى في هذا الباب تكلم فيه عن سجود الشكر. قال وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن. سجود الشكر أيضا من السجود المستحب، من السجود المستحب، لكنه لا يشرع داخل الصلاة، لا يشرع داخل الصلاة. فلو جاء شخص وسجد شكرا لله سبحانه وتعالى وهو يصلي عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، لما أنه سجد لله تبارك وتعالى شكرا وهو يصلي بطلت صلاته إذا كان عالما بالتحريم وهو متعمد، لأن سجود الشكر محله خارج الصلاة وليس داخل الصلاة. واضح؟ طيب، متى تسن أو متى يسن للشخص أو للمرء أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرا؟ يسن ذلك في حالات، أول هذه الحالات إذا رأى أو إذا هجم عليه نعمة، يعني إذا بشر بشيء بنعمة من النعم عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى وغيره بهجوم نعمة، هجمت عليه نعمة يعني أتها خبرها، في هذه الحالة يسن له أن يسارع ويبادر بالسجود. واضح؟ يسن له أن يبادر ويسارع بالسجود شكرا لله سبحانه تبارك وتعالى، سواء هذه النعمة في خاصة نفسه أو لولده أو لشخص من المسلمين أو لعموم المسلمين. فيسن له في هذه الحالة إذا سمع ذلك أن يسجد شكرا لله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا طبعا بخلاف ما لو كانت النعمة مستمرة. في هذه الحالة قالوا لا يشرع سجود الشكر إذا كانت النعمة معه مستمرة، كالعافية في البدن، نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك، كالعافية في البدن، لو أن الله تبارك وتعالى عافى شخصا في بدنه هل يشرع له أن يسجد للشكر كل شوية؟ ها، كل في كل مرة؟ لا. لماذا؟ قالوا لأن إذا سجد للشكر فإن هذا يؤدي إلى استغراق العمر، ما النعم معه مستمرة، صح؟ مع استمرار النعم هيستمر معه، استمر معه إيه؟ اصحى، استمر معه إيه؟ استمر معه السجود، خلاص؟ فهذا يؤدي إلى استغراق العمر. لكن الصواب أنه يسن إذا في حالة إذا هجمت عليه نعمة. واضح؟ الحالة الثانية، صح يعني ماشي، الحالة الثانية إذا اندفعت عنه نقمة، اندفع عنه شر عافاه الله سبحانه وتعالى منه، ففي هذه الحالة يسن له أن يسجد أيضا شكرا لله سبحانه تبارك وتعالى. كمان مثلا يعني اندفع عنه أو مثلا نجاه الله سبحانه وتعالى من هدم أو من غرق أو من حرق أو من مرض من الأمراض، واضح؟ أو عافى الله سبحانه وتعالى شخصا من المسلمين أو عموم المسلمين من بلوى، فإن له في هذه الحالة أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرا على أنه جل وعلا دفع عنهم هذه النقم. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، يسن كذلك أن يسجد شكرا لله جل وعلا إذا رأى مبتلى، إذا رأى مبتلى بمرض مثلا، مرض مزمن ولا شيء، وقد عافاه الله سبحانه وتعالى، فيسن أن يسجد شكر لله سبحانه وتعالى على أنه عافاه وقد ابتلى غيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مبتلا كان يقول ها الحمد الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. لكن قالوا يسن له أن يسجد في هذه الحالة في مكان ليس فيه هذا المبتلى حتى لا ينكسر قلبه. يبقى الإنسان مثلا مريض، أو مثلا تروح عيادة مريض تزور واحد، هي فلان مالك؟ والله ده الدكتور قال لي كذا كذا. الحمد لله ينفع؟ لا، لا تسجد في مكان هو فيه حتى لا ينكسر قلبه. بخلاف الحالة الرابعة التي يسن فيها أيضا سجود الشكر، وهي إذا لا إذا رأى فاسقا مجاهرا بفسقه، إذا رأى فاسقا مجاهر بفسقه، في هذه الحالة يسن لك أيضا أن تسجد لي الشكر وتسجد أمامه، وتسجد أمامه أن الله تبارك وتعالى عافاك مما ابتلاه هو أو به هو من الذنوب، فتسجد في هذه الحالة أمام هذا الفاسق زجرا له عن هذه المعصية التي يرتكبها ويجاهر بها أمام الناس. واضح يا جماعة؟ زي كده بيقول أو رؤية مبتلى، يعني يسني عند رؤية مبتلى أو فاسق معلن ويظهرها لا له، يعني يظهرها بالنسبة للفاسق المعلن لكن ليس بالنسبة للمبتلى. المبتلى لا تظهر أمامه سجود الشكر. واضح؟ ثم ختم فقال إلا طبعا لا له إن خاف ضررا، يعني انخفض الضرر من الفاسق هذا لو سجد امامه وشكر الله سبحانه وتعالى، هيمسكه بتعمل ايه؟ تعالى فيمسكه يديله على التمام مثلا، حاسب شكره قدامه، لا انا هيضربني. ساعتها في هذه الحاله لا يسن لك ان تسجد امامه، واضح؟ حتى يعني تدفع عن نفسك هذا الضرر. قال: وهي كسجدة التلاوة، ولمسافر فعلها كنافلة. يعني كيفيتها كيفية سجدة التلاوة، كيفية سجدة الشكر ككيفية سجدة التلاوة. فيسجد يكبر الإحرام أيضا، ويسجد بنية، ويسجد لله سبحانه وتعالى، ثم يجلس ويسلم، ثم يجلس ويسلم. كيفيتها كيفية يعني سجدة التلاوة. ثم ختم بقوله: ولمسافر فعلها. يعني إذا كان الشخص مسافرا، هل له أن يسجد لله سبحانه وتعالى وهو على دبته وهو جالس؟ له أن يفعل ذلك زي بالضبط النافلة. مش النافلة له أن يتنفل وهو على دبته وهو جالس، كذلك له أن يسجد لله سبحانه وتعالى وهو جالس أو هو على دبته، فهي من النافلة. والأصل في النوافل المسامحة، سواء الشكر سواء التلاوة، الأصل في النوافل المسامحة، واضح؟ فله أن يعني يفعله هو جالس أو هو على الدابة كالنافلة تماما. وهذا الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وشرع بعد ذلك في الباب المتعلق به صلاة النفل، أذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.